شبكة إنشادكم العالمية تقدم سوريا الله حاميها رح يرجع عهدنا الشام بعظام الصدر بنفديها هي الروح الما تنضام سوريا الله حاميها رح يرجع عهدنا الشام بعظام الصدر بنفديها هي الروح الما تنضام قولوا الله يا رجال قولوا الله يا رجال سوريا الله حاميها رح يرجع اهدى للشام بعظام الصدر منفديها هي الروح الما تنضام قولوا الله يا رجال قولوا الله يا رجال هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا نحن ولاد لها الدار نحميها لو شو ما صار نحن ولاد لها الدار نحميها لو شو ما صار من غار عليها من غار من غار عليها من غار من ظل عروش الظلام من ظل عروش الظلام قولوا الله يا رجال قولوا الله يا رجال سوريا يا أحلى درة لعيونك شبت الثورة سوريا يا أحلى درة لعيونك شبت الثورة من مية العاصية حرة من مية العاصية حرة رح نسقي عروق الأحلام رح نسقي عروق الأحلام قولوا الله يا رجال قولوا الله يا رجال هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا سوريا الله حاميها رح يرجع عهدى للشام بعظام الصدر بنفديها هي الروح الما تنضام سوريا الله حاميها رح يرجع عهدى للشام بعظام الصدر بنفديها هي الروح الما تنضام قولوا الله يا رجال قولوا الله يا رجال ألا يا شام افتحي الأبواب لأهلي ألا أبو إلك الأحباب وأهلك وأنا والله وأنا والله لو أعطي الروح وأهلي لقدم ولادي كرمالك في دايوب قولوا الله يا رجال قولوا الله يا رجال يا رجال قولوا الله يا رجال